أكيد مستمعينا مكملين مع الغناء ومع الفن ومع الطرب، وأكيد مع الفنان الرائع وسيم غندور. أهلا وسهلا فيك بإذاعة أمواج. أهلا وسهلا فيكم، وكل عام وأنتم بخير، والشعب السوري والجيش العربي السوري والقائد بألف خير، وإن شاء الله سنة عن سنة بتزداد تألق راديو أمواج. أنا اليوم بتشرف بوجودي معكم. نحن كمان مبسوطين بوجودك معنا، وأكيد بدنا نقول لك كل عام وأنت بألف خير. يمكن مرق على آخر لقاء كنت موجود معنا في حوالي سنة، كنت بعدك على خطوط النار سنة إلا شهرين. سنة إلا شهرين على عيد الأضحى. على كل الأحوال أهلا وسهلا فيك. اليوم وسيم غندور، شو يلي تغير على صعيدك الشخصي والمهني؟ والله هلا يعني من سنة إلى اليوم، فينا نقول من 6 سنين إلى اليوم، تغير كتير أمور من بداية الأزمة على سوريا لتاريخ اليوم. هلا أنا يعني مثل ما بتعرفي أنتم، بيعرفوا كل الناس اللي بيعرفوني، يعني على مدى 6 سنين أنا كنت لجانب الجيش العربي السوري صف أكيد واحد، يعني تحية إلهم تحية لكل وإلفت. رفاقي بالجيش العربي السوري. هلا مبدئيا يعني مثل ما بيقولوا بلشت مرحلة جديدة، أو إنه عودي إلى مجال عملي هو الفن والغناء. رح أحاول أرجع يعني، وإن شاء الله الرب بيكتب لي التوفيق بهالعودة، ومعتمد على وفاء أصدقائي أمثالكم طبعا، أكيد وإن شاء الله ما بخيبوني. بلشت بشي جديد، يعني هلا قبل رمضان ب 15 يوم تقريبا نزلنا أغنية بعنوان صار عليها هاشتاغ قبل إصدار الأغنية، وصار عليها مشاركات كبيرة قبل ما تنزل الأغنية، اسمها بعنوان حبي إلك أصلي، كلمات وألحان الشاعر والفنان مجد سلمان، توزيع موسيقي عمار جوري، استوديو ماهر العلي، واستوديو كمان شارك معنا المستقبل حسان سليمان. الأغنية الحمد لله رب العالمين يعني لاقت رواج حلو لحد الآن، يعني مبدئيا على صفحات التواصل الاجتماعي، ما. مواقع يعني هي نزلت على صفحات المواقع قبل ما تطرحها أنت لا نزلنا هاشتاج، صارت هي كيف بدي أخليك مثل حيلة إعلامية، صارت عرفتي كيف؟ نعم. واشتغلنا على هذا الموضوع، هو بالعلم العسكري بيسموه تمهيد ناري. هلا صرت تعرف تدمج بين الفن وبين العلم العسكري، حلو، مصطلحات خاصة فنحن جديدة عملنا اليوم، تمهيد فني لا، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله استراتيجية يعني. لك، إن نعم شاء الله يا رب متأمل خير فيه كتير، يعني الأغنية لأنه تعبت كتير لحتى أني اخترت أغنية. يعني بدك ترجعي على مجال أنت كنت، في قبل أنا مرحلة معينة. إيه قاطع يعني ماني بالجو، يعني كنت كل فترة أطرح أغنية مثلا كل سنة، بس كان معظم أغانيي بتلامس الجيش والوطن والشهداء والموت، فهي الأغنية حبيت هيك تلامس الحب والعشق والحبيبي. حلو كتير، أكيد هلأ خلال الحلقة رح نسمع منك بس بدي أسألك اليوم، يعني مع مين عم تتعاون بالكلمة سواء أو باللحن أو بالشعراء؟ ليكي في هلا ناس انا معينين لا ما انا لساتك جوا ضمن إطار هون، ولا يعني أنت طلعت أكبر لا أو لا هلا في عنا بسوريا الشعراء بيكتبوا على مستوى الوطن، نعم؟ بيعطوا كلمة على مستوى الوطن، ما في حدا يعني، ما حدا احسن من شاعر ابن البلد، يعني انا ما فيني بطلع من جلدتي مثل ما بيقولون، هذا ابن وطني انا، الافضل والاولويه له قبل الاخرين يعني، ولا ما بيمنع اذا في شيء حلو، يعني انا الشيء الحلو باخذه بالنهايه، وماني ملتزم بشاعر معين، لا كلهم اخواتي واصدقائي، وما اخذت اليوم من نفترض على سبيل المثال الشاعر زياد جديد، نعم المره القادمه باخذ منه، المره يعني بنوع، وين في شيء حلو باخذه، انا ما عندي مشكله. طيب، هلأ من الأغاني الجديدة اللي قلت اللي صار عليها نوعا ما هيك جدل، قلت نذكر باسمان الأغنية، حبي إلك أصلي. حبي إلك أصلي. طيب شو رأيك هلأ نحن بنسمع منك شوي، أوكي. وبيردونا أكيد الصبايا من الكنترول بشوي. رح سمعك مقطع منه، هني كتير صار الناس حبيته أكتر شي، رح وأنا نعم حبيته يعني. نعم أنت إلك كل شي، بدمي عم تمشي، كل مرمش ترمشي تبقى من نصيبي، بدعي يا حبيبي اغمرني بهالحضون، حداك بدي يكون وجنون فوق جنون، عم حس قريبي انفاسك حبيبي. فصلي مان وعشق فصلي، شراييني متصلي بقلبك حبيبي، بقلبك حبيبي. لا تحكي بالموضوع بعدك عني ممنوع، قلبك ذهب مصنوع بطريقة عجيبة مجنني حبيبي. فصلي لك فصلي مان وعشق فصلي، شراييني متصلي بقلبك حبيبي، بقلبك حبيبي. نصيبي بدعي يا حبيبي، بهالحضون حداك بدي يكون وجنون فوق جنون، عم حس قريبي انفاسك حبيبي. شراييني متصلي بقلبك حبيبي، بقلبك حبيبي. شوف الدنيا أجمل، حكاياتي غريبة معك يا حبيبي. لما تغيب الله بنسى الدنيا كلها، قلبي إلك صلى يا فرحة لا تغيبي من عيون حبيبي. أكيد الله يعطيك العافية ومشكور على هالكلمات، عن جد حلوة. اليوم عم نلاحظ الفنان وسيم غندور عم يطلع من أغاني نوعا ما الوطنية يلي أنت بدأت فيها، وأكيد الكل بيعرف أغنية وصية شهيد يلي أخذت هذا الضجة المطبيعية. اليوم عم نشوفك بغزل بلون آخر تماما، يعني أنت برأيك قدران تطلع من مود وتغني شيء تاني؟ كيف اليوم قدران هيدي الحالة أنك تعطي شيء ولا طبيعي عادي الفنان يكون ينوع اليوم؟ هلا كل شيء توفيق رب العالمين. البداية وصيت شهيد كانت هويتي وما زالت هويتي، يعني ضل افتخر فيها بين كم الاغاني اللي بدي اشتغله، يعني ما ممكن اني اتناسها، ضل مرتكز عليها. نعم بتضل هويتي واساس اني نوع. انا بالاساس كنت غني، يعني قبل الوطني كان عندي حفلات وعندي شغل، كان عملي مجال عملي بالغناء يعني كله كان غزل وعشق وبتعرفي كيف. فرجعنا كل شيء له شيء، الوطن كمان حبيبي. فينا نشوف سوريا هي الحبيبة كمان نفس الحال، يعشق أنا كتاب غني لسوريا. يعني اليوم حتكمل تعمل هذا الميكس بين الوطن وترجع تنوع بين هلا حترضي كل الفئات؟ يعني هلا بالنسبة للوطن ما بعرف، يمكن نكمل ما رح أقول الهائل، إنه اشتغلت أغاني كتير للوطن بهالفترة اللي عديت. و منه يعني يمكن. في ممكن اني هلا في اغنيه نحن مثل ما بقولوا الفنانين نحن والله منيمه منيمه، هي وطنيه اليوم عم للنصر. تعطينا ايه مصطلحات، هي للنصر، هي انا في كلمات تاركه محضرينها. للنصر. ايه جاهزه هي الاغنيه، كلمات الشاعر اكسام جويهره من وجه له تحيه، الحان وتوزيع مرجوري كمان. يعني الاغنيه ان شاء الله ان شاء الله والنصر قريب يا رب رح نطرحها اذا الله راد. إن شاء ان شاء الله. الله يا رب. وأكيد في عندك كتير أغاني غنيتهم، ويمكن كنت أنت على حدود، على سواج الوطن أو على حدود الوطن مثل ما بيقولوا. كنا على يمكن الخطوط الأمامية دائما الحمد لله تماما رب العالمين. كمان كنت عم تشتغل بموضوع أغاني كانت كتير حلوة. يمكن ايه الحمد لله. الحمد لله. برأيك أستاذ وسيم، كيف أثرت الأزمة على الساحة الفنية؟ الأزمة أثرت يعني على كل الساحات، أنا بحكي على مجال عملي، أنا أثرت بشكل ليكي. هلا هو مجال عملنا في ناس أخذته هواية، ناس مستفضاية على المجال، ناس عم بتحبه تعيش لحالك. منه، ناس عم تعيش عم منه تعيش منه. لك، وأنا أحد الناس كنت عايش منه. يعني أثرت سلبي على فئة معينة من الفنانين كمجال عمل، يعني ما عاد في فرح، ما عاد في حفلات مثل الأول، قلت نسبة الحفلات كثير، المهرجانات، النشاطات السياحية خفت كثير، يعني أثرت سلبيا. بس بدنا نرجع نفرح يعني، وبدنا نرجع من أول وجديد على المهرجانات إذا الله راد، يا رب وراح يكون مهرجان النصر لسوريا إذا الله راد. يا رب. وسيم غندور، مين أصدقائك بالوسط الفني؟ عندك أصدقاء الوسط الفني أنا ولا كله عبارة عن مجاملات؟ لا لا لا، ما عندي مجاملات في ايه 90% كمان إذا بدك. فينا نقول اسم أعز صديق على قلبك من الوسط الفني ولا بتخاف يزعل؟ والله ليكي كلهم غاليين. هلا إذا هلا هذا بدي العمومية. أعدد لك، أنا في شخص، خلينا نقول اسمين، يعني هدول أكثر شيء وقفوا معي، وقفوا معي وقفة أخ، يعني ما نقول صديق. في الشاعر زياد جديد وجه له تحية، والموزع الموسيقي عمار جوري، هذول الاثنين والملحن ماهر العلي. أنا كثير يعني في لهم فضل، في لهم فضل معين، بوجه لهم تحية، وكثير بتشرف أنا إنه هدول يعني هالأسماء إنه يكونوا صافين معك من جوا وأصدقائك عن ايه. الحق. هلا بنحكي من البدايات، يعني هلا في شيء جديد يعني دخل على الخط، هلا ما فينا الماضي وماضي. يعني كل مرحلة وإلى أصدقاء جدد. لا هلا هدول بسموه الحرس القديم هدول شكلك باقيين كثير متأثر كثير عم تعطيني هدول مصطلحات. باقيين ويتمددوا. يا رب يتمددوا بالخير أكيد ويكون كل صداقتكم إن شاء الله أخوة وعلى خير. برأيك أستاذ وسيم، في غيرة إيجابية بالوسط الفني ولا هي غيرة لكون أنا المرتبة الأولى مو غيري؟ ليك اللي بيقول لك ما بيطمح انه يكون بالمرتبه الاولى كذاب. انا اول الناس بتمنى ما يكون حدا احسن مني، بس بالنهايه عندي مقوله انا شهيره لي، انا بضل بقول لهم انا الكل افضل مني، ولكن ما بحب قارن نفسي بحالي، عندي خصوصيه. كل هلا كل صوت له خصوصيه، وكل صوت له متابعين ومستمعين. يمكن انا أقل الفنانين شأنا أو أداء، بس في إلي ناس بتتابعني، إلي ناس بتحب خامة صوتي، بتحب نبرة صوتي، بحة صوتي، يمكن ما أنا موجودة عند غيري، ويمكن عند غيري أفضل مني. أنا فنيا عم بحكيك، فنيا بقيم هالأمور فنيا، أنا إيه في بالمجال غيري، بس نحو الأفضل، نحو أني أنا أكون. هلا احيانا ليكي انا بلاحظ في مشاكسات بين الفنانين على العام نعم بتصير، بعدين بتصير فترة ثانية مجاملات، هو بالاساس كله مجاملات، كله نسبة مجاملات. قليلة جدا جدا، مشان ما نظلم في حب صادق بين فنان وفنان. انا عندي اصدقاء فنانين مطربين بكن لهم كل الحب والاحترام، ولا بفكر غار منهم، بنبسط لنجاحهم، طيب وبنبسط لما بشوف شيء ناجح ابن بلدي، لما بكون ناجح انا نجاح لي يعني. ما بيجي برمي بحجاري. طيب إذا عم يدندن وسيم غندور لحدا من أصدقائه، شو بيدندن؟ شو بيقول؟ لحدا من أصدقائي؟ لا أي حدا. فاجأتيني. لا على التعيين، عم تدندن، عم تقول كلمات، أغاني. أغاني. مو لوسيم غندور. مشان ما حدا يزعل مني رح دندن لأغنية هلا هي هي فيك تعتبريها من التراث يعني. فينا نسمع مثلا الكل اللي عم يطلبوها مننا، فينا نحن نسمع مثلا سفرهم طال. سفرهم طال هلا هي الأغنية للعملاق الراحل فهد بلان. صحيح، رحمة الله على روحه، غنيتها أنا بفترة وفي مطربين كثير غنوها. نسمع منا مقطع وبعدين أكيد حنرجع ندندن. طيب ماشي، كنت رح أسمعك شيء بس يلا. أكيد أنت كريم ونحن بنستاهل. سفرهم طال هالغير حوالي، نوبة عليهم أشتكي نوبة على حالي. قلبي عليهم طولوه للدمع ياعي، خايف يكونوا تغيروا درب الحبايب وين. قلبي عليهم طولوه للدمع ياعي، خايف يكونوا تغيروا درب الحبايب وين. سفرهم طال هالغير حوالي، نوبة عليهم اشتكي نوبة على حالي، نوبة عليهم اشتكي نوبة على حالي. سفرهم طال هالغير حوالي، عليهم اشتكي وعلى حالي. بعد يومين، يومين وهم طالوا كل القمر شاعل. هل ودعوا قالوا نرجع بعد يومين، يومين وهم طالوا كل القمر شهر. مثل الرمش بالعين سنينهم غالي، نوبة عليهم اشتكي نوبة على حالي. سفرهم طال هالغير حوالي، نوبة عليهم اشتكي نوبة على حالي. خايف يكونوا غيروا درب الحبايب وين. قلبي عليهم طولوا للدمع ياعي، خايف يكونوا غيروا درب الحبايب وين. صبر بعد يومين غير الصبر مالي، على حالي. سفرهم أكيد الله يسلم هالصوت ويسلم هالحنجرة إن شاء الله يا رب، ونشوفك ما فعلا مثل ما بتتمنى. أنا هيدي الأغنية بالتحديد بحبها، مين ما أداها ومين ما حاول يجددها فعلا هيك إلى وقع جوا داخلي، مين ما غناها بيحاول يوصله. فعلا أنت اليوم ناجحة معك، حاولت فعلا تقدر توصلها مثل ما وصل الراحل فهد بلان. أكيد التحية لك والله يرحمه. الله يرحمه روحه يا رب. بدنا نسألك اليوم، حاولت تعمل ديو مع عنصر أنثوي، ولا بتحس إنه الطابع يلي أنت أخده الجبلي ونوعا ما فيه أغاني غزل ما بيحمل يكون في عنصر أنثوي، ولا في فكرة؟ لا في فكرة وحلوة الفكرة. أنا عملت ديو مع فنانة يارا شباني مرة، أغنية وطنية كانت مهداة لسيد الوطن. كانت تجربة يعني، وصارت بوقت قياسي يعني، ما اخذت معنا وقت. بالعادي نحن بناخذ الاغنيه نشتغل عليها، نشتغل على اللحن، نشتغل على مخارج الحروف. في شغلات كثير بالاستوديو بتعذب الفنان يعني، غير هلا يمكن انا بغني فالت براحتي، بس بالاستوديو في شيء بقيدك، في رتم بقيدك في هالامور. فهالامور كلها ما دربنا عليها نحن، كانت اشتغلناها بوقت قياسي. هلا الديو اذا بيخدم خامة صوتي أو خامة صوت الفنانة أيا كانت يعني، حلو ليش لا؟ يعني الفكرة حلوة، بس لسه لحد الآن في حكي بس ما في فعل، لسه ما في شيء جدي على هلا. هذيك الأغنية خبرتك عنها قديم، هلا عن جديد لا في حكي ما في فعل يعني. طب أنت ليش اخترت اللون الجبلي؟ طبقة صوتك هي اللي بتحدد اللون الموسيقي أو اللون الغنائي اللي أنت بتأديه، ولا كيف؟ والله ليكي هلا انا دخلك بالبدايه طريقي. انا صرت كنت هاوي يعني، فتره من الفترات صار عندي تدريبات مع احد الموسيقيين، فهلا هي ملاحظه ايجابيه انا اخذتها منه، بوجه له تحيه باسم بسمع. قال لي كلمه انه طبق صوتك مرنه، تاخذ اي طبقه بتشتغلها، فممكن انا مو مودي او لوني الجبلي او الشعبي، بس ما بكذب عليك هذا الميال، هذا الماشي هلا. الماشي، هذا الماشي هلا يعني انت هلا مهما هذا تبرير الشباب الموجودين اليوم على الساحه الفنيه، ممكن لانه اللون الجبلي هو اللي بيخليهم يلمعوا فورا. هلا هو ليك السهل الممتنع يعني، ما هو سهل اللون الشعبي، ما تفكري انه لون قدموا عظماء مصري، شمس الدين، صحيح، راحل وديع الصافي، فؤاد غازي الراحل كمان الله يرحمه ويرحم كل الناس. هلا اكيد يعني اليوم بدك تدندن لنا شيء لروح الراحل فؤاد غازي، اكيد ان شاء الله باذن الله. نعم. هو ما هو مبرر يعني، ما فينا نقول انه هذا مبرر للون. ممكن في كثير مطربين فنانين بيشتغلوا اللون الشعبي وبيشتغلوا الوان ثانيه يعني، بيجيدوا الوان ثانيه، ما راح نعمم. كيف بتشوف أنا حالك اليوم الطعم. كيف بتشوف حالك اليوم بين مطربين اليوم على الساحة السورية بصراحة يعني؟ هلا أنا كفنان بتخلي غيرك هو أنا ما فيني قيم حالي، بس أنا الحمد لله رب العالمين اللي صديق للكل مجال الفن. ومثل ما قلت لك الكل أفضل مني والله يعطيهم العافية، بس بنفس الوقت ما بسمح لنفسي قارن نفسي بحد يعني، بس كلهم خير وبركة يعني. يمكن رأيك؟ يمكن يمكن هاي يعني، انه هلا فيني اعتبر حالي هسه بدايه الطريق، لانه تعرفي فتره 6 سنين ما انا يوم ويومي. نعم. ان شاء الله بقدر وصل الرساله بادب، مو بادب، بفن ملتزم لك. هلا بتلاحظي اللي كنت بدي اسالك عليه، انه اليوم شو رايك بالفن وبالساحه الفنيه؟ السوشيال ميديا بيعرضوا اي شيء، وصار الكل شاعر، صار الكل مغني، صار الكل مطرب، هيك اذا بدنا نحكي عنهم. ويعني مين بيعتمد على الكليب يلي بيلفت نظر اكثر، بعيدا عن المهنيه، بعيدا عن الفن يلي نحن فعلا بنتمنى نرجع له ونرجع نتذوقه. يوم وقت بنسمع اغاني قديمه، اغاني عمالقه قديمين، بنقول يا حرام هذا الزمن وين راح؟ ليش عم يندسر باغنيه انكترت 5 دقائق 7 دقائق يعني؟ وين هذا الزمن؟ وين هذا؟ معقول السوشيال ميديا، معقول يعني هذول التكنولوجيا الجديده هي اللي اثرت؟ هلا ذكرني نحكي بموضوع الوقت الأغنية. نعم. للأسف يعني مع احترامي لفئة كبيرة، طبعا نحن يعني أكبر من إنه نحكي ونقارن أو نحكي بحديثه، وصلنا للأسف يعني زمن الانحطاط الفني. تماما. يعني بتلاحظي يعني نحن هلا هيك، انا بتخيل مثلا ابني بال بس ما 2030 بشكل عام. ها انتبهي كيف ممكن يسمع؟ انتبهي، انا ما بحكي بشكل عام، يعني ما انحطاط فني بشكل لا عام، لا لا. لا، مو بشكل عام، ولكن في موجة. ايه تماما، هاي الموجه اللي عم تحكي عليها بدها تروح، يعني ما راح اللي بيستمر هذا هو اللي الأصيل سميته للاسف. الباقي، نعم. يعني للاسف بيجي عازف بيرمي له كلمتين بالحفلة، بيخرب على الأرض، بصير على الفضائيات. هلا هو بالنهاية ما هيدي بالنهاية جنة ونطو، يعني عملت شيء ما طبيعي. بس شو هي؟ هلا عرفت، مع احترامنا بدنا للجميع، نرجع يعني لموضوع، هي من لا شيء ولكن صارت. في بنرجع لموضوع أنا بضل بحكي فيه، المطرب جاد خليفي الفنان، إنه نعم نعم مجتمع هيك بده. مرة نحكي يعني، يعني للأسف، يعني في متلقيات. للأسف إنه المجتمع هيك بده. يعني أنا يمكن هلا بهذا الزمان الحمد لله إن شاء الله بضل بحافظ على أدبي الفني، بس إذا طلعت عن الأدب الفني يمكن أوصل للصين يعني بالنهاية. بس وبعدين ولكن بدنا نحافظ على تراثنا، وبعدين بدنا نحافظ على شيء نحن. أنا صحيح. أنا يعني هذا الموضوع كثير كثير بدا يعني كثير بيضايقني، بيأثر بلا. انه واحد مشان كلمتين مثلا بيطلع بيغني كلمتين ما مفهومين شو هن، يعني صح، موسيقى والاعلام موسيقى الموسيقي لازم موسيقى. ما حدا فاهم شو هي، صح. بيوصل للفضائيات. وعندك ناس لهم باع طويل بالفن وعندهم شي انا يعني ما فيني ما اسمعه، ما فيني اذا سمعته غنيه، نعم يعني نعم ما عنده لا عمل كنت ولا عم عنده مجال. وقت الأغنية أنت اليوم. وقت الأغنية ليك خليك شغلي، هلا نحن هلا أنا اليوم مثلا أغنيتي زمنها 3 دقائق و30 ثانية مثلا. نعم. هلا أنا بالنسبة لي مثلا إذا طالع طريق سفر وحطيت غنية لأم كلثوم باللاذقية بتخلص بالشام مثلا، عرفتي شو؟ هلا انت عم تقيسها على طريق، ولكن اليوم وقت بدك تقعد اي سهرة، وقت بدك تسمع اي شيء جميل. هلا الشعب صار بحب التنويع، تنوع. بحب التنويع، يعني قليل قله وما ندر تشوف في حدا حاطط اغنيه مثلا لنجاة الصغيره وقاعده بيسمع شيء 3 ارباع الساعه. اي والله هيك قولك. فاذا بلشنا عم تبشرنا بالخير، عم نبلش هيك شوي كل ما عنا عم ندور على الأغنية الأقصر اللي ممكن تخلص بسرعة. بس أنا أظن إلا ما يضل ولو قلة هدول اللي يضلوا يحافظوا على الأصالة القديمة القديمة فعلا، ويضلوا يتأثروا وقت اللي بتغني أم كلثوم، أو وقت اللي وبتضل فيروز بصباحاتنا كل يوم. أكيد. هذا الشيء نحن بنتمنى فعلا فعلا ما يأثر عليه ولا سوشيال ميديا ولا أي شيء من التكنولوجيا الحديثة. خليني أخذ هالاتصال اللي معنا. ألو. ألو، يسعد أوقاتك. وأوقاتك يا رب. كيفك؟ ان شاء الله بخير. الله يسلمك يا رب، تبقى بخير وكل عام وانت بألف خير. اكيد معنا الشاعر ايمن مصطفى. اكيد. يا اهلا وسهلا فيك، بشكركم بالاذاعه الحلوه، بنفسيك بنفس ضيوفي. واكيد نحن بنحييك. اندمجت معكم بالحديث الاخير. نعم. للاستاذ العزيز اللي عندي. نعم. في عهد اكيد اليوم ضيفنا الفنان وسيم غندور. وسيم غندور على راس العين، معروف مشهور. الله يسلمك. يسلم راسك يا رب. اللي صار، تسلم يا غالي، اللي صار فينا هلا واللي نفتقر له نحن، وامواج مساهمه وصداقه مثل ما بتعرفي وبحكي انا. كلك ذوق. في مواهب كثير بعيده عن الضوء، اغلب اللي ما يطلع نحن بيتحكم فيه العائله الفنيه، عائله مخرج، عائله مطرب، عائله بيقدمه بحكم عمله. اي اكيد. نعم. فهون دوركم انتم كاعلام، والحمد لله انتم ما قصرتوا، انتم متبارك فيكم، ونشوف حالنا فيكم، وما قصرتوا معنا وما طلعنا الا معكم. اكيد نحن نتمنى نوصل بالفعل لاي خامه، لاي موهبه بينقصها الاضاءه عليها، نحن اكيد حنكون ايد بايد. فحييكم وبثني عليكم، اذاعه امواج بنشوف حالنا فيكم، ما قصرتوا. كل عام وانتم بخير، وان شاء الله من تفوق الى تفوق. الله يخليك يا رب. وبمناسبه احتفالات جيشنا وشعبنا بيعيد الفطر المبارك وانتصارات جيشنا على الساحات، بهديكم غنيه حلوه وكيسه لقائدنا العظيم وجيشنا البطل وشعبنا الصامد، ان شاء الله تنال اعجابكم. وانا واحد من هالبيئه هاي، انا شاعر عندي اغاني وعندي من هالبلد، ومنفتقد للاعلام وللاضاءه، ونتمنى هيك مطربين يطلعوا قد يحملوا الراي عنا ويمشوا فيها، ونحن ان شاء الله مثلكم ووراكم ومعكم وبيناتكم وما منقصر ان شاء الله. ان شاء الله اكيد، واكيد الله. الاغنيه وزودت فيها اذاعه امواج، واكيد هلا حنسمع مقطع منها، وانا بدي اتشكرك، واكيد الله. اغنيتك الجديده بعنوان تحيه الى الجيش العربي السوري. من كلمات الشاعر اللبناني غسان شعيب، توزيع الفنان تمام عبد الله، غنائي والحاني. ان شاء الله انها تقدر تعجبكم، وامواج منحس بواجب تجاهها، حابب اني يكون انطلاقي مثل ما كانت انطلاقتي الاولى من عندها، اطلق اغاني وكل شيء من عندي من خلالكم. اكيد بتنورنا وبتشرفنا الشاعر ايمن مصطفى، تحيه لك، واكيد شكرا لاتصالك اليوم، ورح نسمع مقطع من الاغنيه تحية إلى الجيش العربي السوري اليوم، حب الشاعر أيمن مصطفى يطلقها عبر إذاعة أمواج اف ام. كل التحية اليوم لصديق إذاعة أمواج الشاعر أيمن مصطفى على هالأغنية تحية للجيش العربي السوري، أكيد شكرا لك. مستمعينا خلونا كمان نروح نسمع مع يدات من أصدقاء إذاعة أمواج ونرجع معكم. صباح الخير، صباح الخير من لبنان، من بيروت، من المدينة اللي بجوار القمر السوري، اللي بتمنى يرجع يضوي على كل الناس بالمحبة، بالثقافة، بالجمال، بكل شيء حمله هالجوار من مشرف وشي جميل طبعاً لمستقبلنا، لأولادنا، للحياة المشتركة الجميلة بدنا نعملها مع بعض. صباح الخير من بيروت ومن محطة أمواج لكل المستمعين في سوريا الحبيبي. أتمنى من كل القلب، من قلب واحد، أن تعود لسوريا الابتسام والأمان، أن يعود إلها هذا الرفق اللي كانت معروفة فيه، هذا الاحتضان اللي لولا احتضان سوريا لكان العالم بأشد مما هو من هول فيه. أكيد شكرا للإعلامية الصديقة أمل صفية الدين مديرة البرامج الثقافية بإذاعة لبنان، بدي أقول لك كل عام وأنت بألف خير. بما بمناسبة عيد الفطر السعيد لابد من توجيه معايدة وتهنئة للشعب السوري بشكل عام وللجيش العربي السوري وللقيادة السياسية وعلى رأسها السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد ولكل شهداء وجرحى الجيش العربي السوري وشهداء وجرحى سوريا وللساحل السوري الذي نتشرف اليوم بوجودنا فيه ولإذاعة أمواج إذاعة الساحل إذاعة الجمهورية العربية السورية التي تنتشر في الساحل السوري. لكم جميعا كل عام وأنتم بخير. العميد هيثم حسون. أكيد شكرا لك صديق الإذاعة الدائم، كل عام وأنت بألف خير سيادة العميد، يعطيك ألف عافية. ظلت بصوارهم ما نعرف خبرهم، ظلت بصوارهم ما نعرف خبرهم، راحوا من يدي ايش قد بيتين وما يرجعون، ولعشنا بهواهم حزونا بجفاهم، راحوا من يدينا ايش قد بيتين وما يرجعون. بالعيون بس المدامع والحزن، سرايا بالعيون تمنينا ندفنهم يا ترى، بالعيون بس بالمدامع والحزن، سرى أكيد مكملين معكم ومع الفنان وسيم غندور. أهلا وسهلا فيك، وكنا عم نسمع أغنية إلك بالعيون. شو هيدي ضلت بصورهم؟ هاي أغنية. شو قصتها للأغنية؟ هلا ليكي، في ناس هديتها لناس فارقتها حبا عشقا غراما قدرا، في ناس هديت الشهداء، شهداء الوطن، شهداء سوريا الحبيبي. هي كانت حالي، كانت يعني قاعدة عادية أنا وصديقي عمار جوري موزع موسيقي، عم ندندن هيك دندن، صارت حالة سلطنية يعني. الأغنية متغناي من أكثر من مطرب عراقي ولبناني، هي أخذ طابع العراقي أكثر يمكن. إيه هي اللكنة عراقية. هلا أنا يمكن معظم الأغاني اللي كتبت لي وغنيتها طغى عليها الطابع الاثني العراقي، انا ما عندي خبره فيها، بس سبحان الله بالفتره هيك الحمد لله رب العالمين يعني توفيق من الله. ايه وهي يعني اجمل الاصوات في الوطن العربي هي الاصوات العراقيه، يعني عندهم حزن، عندهم حنجرتهم في شيء حزين، في الم. هو دائما بيقولوا مصدر الابداع بمجال الفن او باي مجال يمكن فيه فن مصدر الابداع الالم. نعم، خلينا ناخذ هالاتصال واكيد بدنا نسمع بعد منا شيء دندنه منك. الو. مساء الخير. يسعد مساكي. كيفك؟ هلا فيكي، كل عام وانت بخير. لي اكيد كل عام وانت بخير جميع. حابه عايد على راديو امواز. نحن كمان بنعايد عليكي، بنقول لك ينعاد عليكي بالخير يا رب، وعلى كل يلي عم يسمعونا. خلي لي اياكي، وحابه عايد على فنان وسيم غندور، انا من معجبينه كثير يعني صوته. هو اكيد كل عم عام وانتم بخير، يسمعك الفنان وسيم. كل عام وانتم بخير، ينعاد عليك وعلى اهلك وجميع محبينك، يا رب وانت بخير. بخير يا رب، وانت تسلمين. بخير. اكيد حضرتك من وين عم تحاكينا؟ انا من اللاذقية. من اللاذقية، معجبة بصوت الفنان وسيم. اكيد اكيد اكيد، صوت رائع يعني، ما اكيد ما في شك. بتحبي يسمعنا شي طلب منك اهداء الك اي ولكل يا الفانز؟ ريت، اكيد اي يا ريت، بتمنى. قليلي. حبي إلك أصلي. أكيد سمعناها، معلش ننوع شوي. خلص، أي شيء على ذوقه، ما في مشكلة. طيب أكيد رح يهديها إلك ولكل اللي بيحبونا ولكل اللي عم يتابعوا إذاعة أمواج. بدي أتشكرك وأقول لك العام وأنت بخير. تسلمي لي، وأنت بألف خير يا رب. تضلي بخير. تسلمي لي. أنت طلبتي مني بشوي إني دندن لشي حدا من أصدقائي، نعم. بتقولي ممكن إنه فنان ما بيغني لأصدقائه، ولا بالعكس، نحن كلياتنا بنغني لبعض، ولكن طابع اللاذقي نحن بتشوف بكل شارع في 4 5 مطربين، وكلياتنا ربيانين سوا يعني. رح طيب بهدية للمستمعة. هيدا دندل لأحد أصدقائي الفنان وسام مرهج، بوجه له تحية. بحبك يا مجنوني، كيف ما كنت تكوني، وين ما ساعك قلبي بتساعك عيوني، عالورد بمشيكي بلحق خطاويكي، بعشق كل شي فيكي يا اغلى من عيوني. بحبك يا مجنوني، كيف ما كنت تكوني، وإن مساعك قلبي بتساعك عيوني. يعني هاي أحد أصدقائنا يعني. فينا كمان نسمع شيء؟ نسمع. طلبت مني لفؤاد فنان الراحل أستاذنا أكيد الله يرحمه. ما ودعوني، ما شافوا عيوني، ما ودعوني، ما شافوا عيوني، راحوا راحوا وحدي خلوني، يا عمري ما ودعوني. شكرا. أكيد أنت كمان يعطيك ألف عافية. خلينا هيك نطلع شوي وأسألك، شو رأيك ببرامج المسابقات اليوم يلي عم تخرج مطربين وفنانين؟ برأيك هي موضوعية بالكامل أولاً، ولا هل يعني، وهي بالجانب الآخر هي مساعدة لإنتاج لاكتشاف أصوات جديدة؟ شو رأيك بهذا؟ على أي مستوى؟ هلا نحن عم نشوف اليوم المستوى برامج الداخلي ولا الخارجي؟ انت مع هيك لانه برامج؟ هلا في يعني انا مع البرامج اللي بتساعد الفنان اللي عنده شيء يقدمه، تسقله هو وتساعده على انه يقدم نفسه للناس. هلا بتلاحظ البرامج سوبر ستار، ستار اكاديمي، هلا البرامج بيروت وتصير اللي بيساعدوه بيدربوه بيعطوه برامج بيطلقوه. بس عندنا ما في بنشوفك ما في استراليا مثلا. هلا نحن عندنا هون بسوريا للاسف يعني نفتقر لهالبرامج يعني. نعم. ما بيقدموها بالتقنيه اللي لازم تتقدم هي يعني، مع احترامي للجنه لازم اللي عمرها خامات اكثر من هيك بطريقه يمكن حتى لازم يكون يعني. هلا لجنه الحكم احيانا بتقييم الصوت والاداء والامور والحضور بالهيئه العامه لإذاعة التلفزيون البركي المؤسسين وما زالوا يستمروا. طيب خليني اخذ هالاتصال وارجع اكمل معك. الو، مرحبا. يا هلا، يعطيك العافيه. يعطيك العافيه، يا هلا فيك. تعرفنا بحضرتك. انا فراس فضور عم بحكي معك من اللاذقيه. يا اهلا وسهلا فيك حبيب القلب استاذ وسيم غندور الغالي. وعند الصوت هذا الاخوي اللي انا سقط سهوا نسيته، نسيك سهوا. يلا معلش اليوم عذرا، نحن عم نلكو. عالم الغوالي، دخيل عينك يا غالي، دخيل عينك. الأستاذ وسيم من الشباب الطيبين جدا، واللي قدموا للوطن من ما قدموا غيره، وقدموا للحب، وقدموا للجمال وقدموا لكل شيء، يعني من الفنانين الرائعين جدا جدا وصاحب احساس رائع جدا. انا بدي اقول له ان شاء الله كل ايامك سعاده ونشوفك باعلى المستويات ان شاء الله يا استاذ وفيق. حبيب قلبي يا فراس، يخلي لي اياك يا وسيم ويا غالي، واستوديو وراديو احلى راديو في العالم امواج، راديو الغالي عقلنا، راديو اللاصقي والساحل السوري جميعا، ولا احلى من ضيعه. الله ابو وائل الحبيب، الله يوفقك يا غالي. عيني انت يا فراس حبيب قلبي. فراس مهندس صوت ودي جي محترف وخلي لي غالي. بدنا نتشكرك ونقول لك يا رب بينعاد عليك، وحلو يكون الفنان ألف خير يكون عنده هيك محبين بحجم اخوه فعلا. انا بدي اتشكرك على فكره، انا أكيد يعني أكيد انا بعتذر يمكن باللقاء شوي خسرت بحقك، بس انت بتعرف معزتك. اكيد هو بيعرف معزتك مشان هيك هو اتصل. نحن اخوات بعيدة عن مجال الفن، نحن اخوات بإذن الله. اكيد الله يخليكم لبعض، وبدي اتشكر اتصالك، واكيد امواج بتحيي كل الناس اللي عم تتابعها، وكل عام وانت بألف خير. شكرا لك، وانت بألف خير، ينعاد عليكم بالخير وعليكم جميعا ان شاء الله. الله يخليك استاذ وسام، يعني باعتبارك من اهل الفن بدي اخذ رايك باخر اغنيه للسيده فيروز. البعض هاجم، ولكن انا برايي السيده فيروز يمكن حتى لو قرات جريده سياسيه هي مبدعه وملكه بالغناء. شو رايك؟ انا بعتذر، يعني انا ماني من ماني اهل كحدا متذوق للفن. فيروز هي خط احمر، ما بعتذر منك. كيف بتقيم الزياره اللي عم يتم تداولها اليوم لزيارته وافتتاح معرض دمشق الدولي؟ ممكن تحضرها؟ ممكن. انا امنيتي يعني بتمنى هذه، يعني فيروز هيدا قول فيروز وخلاص خلاص، يعني ما في عندك خطوط حمراء فعلا. نسمع هلا ليك في مين بينتقد، في مين بيقول نحن سمعنا أنا كتير اخر. انا ربيت على ما ما ما رح الف ودور. انا وعيت على جورج والسوف، انت وانا يا ريت عندنا كوخ، انا مسافر يا امي ودعيني هالمواويل. يعني انا هلا عندي جورج اذا بيحكي على المسرح، نحن عم نقول اذا بتقرا جريده اليوم السيده فما بالك فيروز إبناء. يعني صحيح، لا ما صحيح. فيني انا بعتذر، انا ما من انا اللي اعطي رايي بهالموضوع، واللي ويلي نقدوها عيب حد ينقدها، عيب يا ناس والله عيب. اكيد هي يعني شو ما حكيت قامه بحجم اكيد وطن. بدي اسالك اليوم، ومع انه يعني بدقائق اخيره تقريبا، قديش لازم يكون المطرب ذو ثقافه المام من ناحيه ثقافيه، من ناحيه فنيه ادبيه موسيقيه، قديش لازم يكون ملم بكل هدول ليكون ناجح ولا مخص بالدرجه الاولى ادبيا؟ هذا يعني بس امتلك الادب والفن ثقافي ضروري جدا لك الثقافه الفنيه. هلا نحن كثير نعم كثير في نفتقر لا يعني بسبب قله المقومات يعني واي شيء بتاسسه له صح بيبقى صح. يعني الثقافه الفنيه ضروريه للفنان والادب بالدرجه الاولى. طيب مين مرجعيه وسيم غندور بالفن بعالم الفن؟ مين مرجعيته؟ والله يمكن هو صار جواب روتيني عند معظمنا، الراحل الوديع الصافي. يعني صحيح يمكن انا ما بغني له او ما بتقن غناء له مثل مثل الواجب لازم غني، يعني اذا ما اذا غنيت له ما غنيت له صح ما بغني له، فلذلك ما بس اساس طبعا. طيب نحن قلت لك انا وعيت على صراحه يعني اول شيء بسمعه بحياتي جورج. يعني هالمواويل قلت لك عليها للحد من الكليبات والاغاني الهابطه. شو بيختار اليوم الفنان وسيم غندور، الظهور باغنيه عاديه على الفضائيات ولا بيعتكف وبينتظر اغنيه جيده بصراحه؟ هلا ليك انا يمكن تاخري بالظهور عندي، بحاول اظهر بصوره حلوه ولائقه وكبيره يعني ليك هذا المجال. بس دخلتي ما رح اعطيك مصطلحات نحن بنحكيها عادي، يعني انا بحب الطبيعه بحب ضل على طبيعتي، بس دخلت صغير بتضل صغير. بس حطيت قدر قيمه للشيء للماده اللي عم تقدمها الناس بتحترمها، بس احترمت فني واحترمت نفسي واحترمت حضوري بضل وضليت متابع عليه بضل كبير بنظر الناس. بحب انا ضل هيك يعني ولو تاخرت مثل بعضها يعني انا قدمت وصيه شهيد لحد الان بفتخر انه بالسهرات بالجلسات انه وسيم غندور مطرب وسيط شهيد. طب خلينا بختام حديثنا معك استاذ وسيم نسمع ميكس، نسمع مقطع صغير من وصيه شهيد ومقطع ثاني انت بتختاره اكيد بختام حديثنا لك معك لليوم ولكل اللي عم يسمعونا. يلا تكمل. بيد اليمين حامل روسيا، بيد الشمال رايد سوريا، وبجيب السترة شايل وصايا، بعد استشهادي وديت كورونا. وصيتك يما لما تلاقيني افتحي تابوتي وبيدك ضميني، ما ريدك تبكي لما تشوفيني، ريد الزلغوطة تبكي عادونا. يوبا عم تقرأ آخر كلماتي، وصيك بابني وامي واخواتي، أتمنى يوبا ترجع حياتي، واستشهد بدل المرة مليونة. على دلعونا تبكي الدلعونة، موكب شهدانا زهر الليمونة. أكيد لك. الله يعطيك ألف عافية، وأكيد بدنا نسمع منك كمان شيء أخير. في أغنية للوطن، لسوريا الحبيبي، جيش وقائد وشعب، كلمات الشاعر بسام قصيبي، وبوجه تحية توزيع المبدع الأخ عمار جوري، تقول: سوريا بلادي ما بتركع، الله حاميا، منصورة بجيشة وقائدها والشعب الفيا، بالصوت الواحد منهتف للقائد، بالصوت الواحد منهتف للقائد، شعبك هالصامد رح يرجع يبني سوريا، شعبك هالصامد رح يرجع يبني سوريا. منصورة بجيشة وقائدها والشعب الفيا، بالصوت الواحد نهتف للقائد، بالصوت الواحد الصامت رح يرجع يبني سوريا. سوريا بلادي ما بتركع، الله حاميا، مصورة جيشة وقائدها والشعب الفيا. أكيد إن شاء الله ما بتركع. بدي أشكر اليوم وجودك معنا الفنان وسيم غندور، كل عام وأنت بألف خير، بألف خير، وإن شاء الله بنشوفك مثل ما بتتمنى ونرجع نستضيفك بأمواج. إلي الشرف، أنا هوني صرت أنا واحد من أمواج، يعني أكيد فرد من عائلة أمواج، وبعتذر على التقصير، رحبة الإذاعة لرحبة خاصة، ما بعرف يمكن نحن على المسرح أكيد بيكون الصوت بس هوني مثل ما قلت لك أكيد أنا... أنت هون كمان أبدعت. بحب أكون صادق بكل شيء، إن شاء الله أكون صادق مع كل اللي بحبوني وبيحبوني، ومعكم ومع الشعب السوري جميعا، المحبين للوطن. وجه تحية لأمهات شهدائنا الأبرار واللي ضحوا وقدموا دماء، نحن يعني نحن صغار كتير أمام تضحياتهم. بوجه تحية لجيش العربي السوري والقيادة، كل اللي بحبنا كام وانتم بخير. امواج سيدي مرعقة ولا. اكيد رح نسمع هذا السكتش اللي كنا عم نحضر له تحت الهواء. اكيد بدي اشكرك، بدي اقول لك كل عام وانت بالف خير، كل عام وانت متألق، كمان وجه لهم تحية، كام وانتم بخير. اكيد كل عام وانت بخير، ينعاد عليك يا رب. We'll be right back. حاجي للمجد المجد بيحتاجي بالشعر الغالي يا ابن الغالي بالشعر الغالي يا ابن الغالي نسمك بلالي وعجبي النصر بيتفيا يا بلادي ما بتركع الله حاميا منصورة بجيشة وقائدها والشعب الفيا